الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي. كتبت بحمد الله عز وجل، صنع حواشي وعده للنشر فهد بن سالم بن سعد الطويل جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر 11 لعام 23 و2000. وقد وقفنا على في صفحة 38 ثانيا بيان أقسام الهداية والكلام على قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: ثانيا بيان أقسام الهداية. الهداية نوعان: هداية الأولى هداية دلالة وبيان وإرشاد. دلالة. هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهي الهداية في وهذه الهداية فيها بيان لطريقي الخير والشر والنجاة والهلاك، وهي متعلقة بالعلم ولا يلزم منها الاهتداء التام، وقد ورد ذكرها في آيات عدة في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. طيب، الحمد لله. الهداية نوعان، وعلمنا فيما مضى أن المسلم يسأل الله عز وجل في صديق صوت ما في صوت، علمنا فيما مضى أن الهداية هدايتان: هداية إرشاد وهداية توفيق. وهداية الإرشاد يكرم الله من شاء من عباده فيجعله هاديا، يعني يعلمه العلم كما علم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يهدي بأمر الله، فقال الله في حقه: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقد هدى الله عز وجل بهداية الإرشاد بإرساله الرسل وإنزال الكتب، فقال جل وعلا: هديناه النجدين. وقال جل وعلا: إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. فبمعنى أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وعلم الناس الخير والشر، علمهم الخير وأمرهم به، وعلمهم الشر ونهاهم عنه. فهذه هداية من الله تبارك وتعالى ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بها تقوم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هل الهداية يملكها الله عز وجل ويؤتيها من شاء، يؤتيها من شاء فيجعل من عباده إيش؟ هداة يهدون الناس، يعلمونهم، يرشدونهم، يوعظونهم، يذكرونهم، وعليه فيكون الله عز وجل يهدي من يشاء بهداية الإرشاد ويكرم عباده بهداية الإرشاد، ويتفاوت الناس بهذه الهداية بزيادة العلم ونقصانه. فلا يقال ما يملك هذه الهداية إلا الله عز وجل. الله يملك كل شيء، ويؤتي الله من يشاء من عباده فيجعله هاديا. واضح؟ هذه هداية الإرشاد، تسمى هداية دلالة، يدلهم، يرشدهم، يبين لهم. قال جل وعلا، قال رحمه الله تعالى، رحم الله وإياكم، طيب المؤلف رحمه الله تعالى معتادين على ذاك، الله يرحمنا ورحمة الواسعة، يقول: وهذه الهداية فيها بيان لطريقي الخير والشر، ما بين الله عز وجل الخير فحسب، بل بين ماذا؟ الخير والشر. لماذا؟ بين الخير حتى نتبعه، وبين الخير حتى الشر حتى نجتنبه. ولذلك مثلا قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادته جل وعلا ونهى عن الشرك به، صح؟ مثلا الله عز وجل نهى قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال جل وعلا: يغتب بعضكم بعضا. فأيضا هناك نواهي الشر نهى الله عنها حتى نجتنبها، بينها الله، هدانا الله بينها لنا حتى نجتنبها. فكما بين لنا الخير حتى نتبعه، بين لنا أيضا الشر حتى نجتنبه، واضح؟ فإذا قال فيها بيان لطريقي الخير والشر والنجاة والهلاك، وهي متعلقة بالعلم، ولا يلزم منها الاهتداء التام، يعني قد يعلم الإنسان الخير ولا يتبعه، وقد يعلم الشر ويأتيه، صح؟ ليس كذلك؟ كثير من الناس بين مقل ومكثر يعرف أن تقوى الله حق التقوى هذا واجب بقدر ما يستطيع، ومع ذلك يقصر عامة المسلمين فضلا عن الكفار، يأمرهم الله وينهاهم ومع ذلك يقصرون، صح؟ فلا يلزم كون عرف الحق قامت الحجة بمعرفة الحق، لكن لا يحصل له هداية تامة إلا إذا وفقه الله عز وجل بالتزام هذه الهداية الأولى، وهي هداية إيش؟ التوفيق. طيب، يقول: وقد ورد ذكرها، ذكر ماذا؟ هداية الإرشاد أو الدلالة أو البيان في عدة من كتاب، في آيات عدة في كتاب الله تعالى، منها قول تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وهديناه النجدين، ويا ليتني قدمت قوله جل وعلا: وهديناه النجدين، على إيش؟ على قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن الله عز هو الذي يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي بإذن الله، علمه الله. قلت لكم من ذاك قوله جل وعلا ماذا؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا، صح؟ يقول قوله جل وعلا: وهديناه النجدين، أي الطريقين، أي بينا له أي الإنسان الخير والشر، وهديناه الإنسان يعني، والإنسان ربي ماذا؟ جنس، يعني كل الناس هداهم الله عز بين لهم الخير والشر. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كيف هداهم؟ يعني علمهم، مش يعني هداهم سلك الهداية في قلوبهم، لو سلك الهداية في قلوبهم لو كانوا مهتدين، لكنه هداهم يعني علمهم بإرسال رسوله إليهم، ولما علموا الحق صدوا عنه. فإذاك قال جل وعلا عنهم أنهم إيش؟ فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودلناهم فلم يهتدوا، إذا هم لم تحصل لهم الهداية التامة مع معرفتهم لهداية الإرشاد، إلا أنهم ما اتبعوا الحق. ولذلك أنبه هنا أنه قال جل وعلا: فاستحبوا العمى على الهدى. العمى، هل كان قوم ثمود كلهم عميان؟ لا، لكن هنا العمى عموان أو عميان، ما هما؟ عمى البصيرة وعمى البصر. فهنا استحبوا ماذا؟ العمى عمى ماذا؟ البصيرة، عمى البصيرة، كانوا ينظرون ويشاهدون، لكن عميت قلوبهم عن الحق، أو عرفوه وخالفوه وتعمدوا خلافه، فهم عميان ببصائرهم وإن كانوا مبصرين بأعينهم، واضح؟ وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الهداية الأولى، هداية دلالة وبيان وإرشاد، تقدر تقول هداية إرشاد، تقدر هداية الدلالة، تقدر تقول هداية البيان، تقدر تعطف هذه على هذه على هذه، حتى لو نسيت واحدة تحفظ الثانية، هي دلالة الهداية، هداية الدلالة، هداية البيان، هداية الإرشاد. وقد أرشد الله عز وجل كل الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية هداية توفيق وقبول، وهي خاصة بالله تعالى. نعم. وهذا النوع يستلزم انقياد المهتدي للحق وتوفيقه للعمل الصالح، فيلزم منها الاهتداء التام، وقد ورد ذكرها في آيات عدة في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه هداية التوفيق وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله حسبك تعالى. الهداية الثانية وهي الأعظم، توفيق وقبول، يعني يهديك الله عز وجل هداية إرشاد فتقبل هذه الهداية فيزيدك الله هدى ويثبتك ويوفقك لأن تسلك ما علمته من الخير وتجتنب ما علمته من الشر، وهذه لا يملكها إلا الله عز وحده لا شريك له. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، يحب له الهداية، وأتاه إلى أن حضرت الوفاة ويقول: يا عم قل لا إله الله، كلمة حاج لك عند الله. أبى أن يقول لا إله الله، مات هو إيش على ما كان عليه. فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هدايته وحريص، وهو عمه وصن أبيه، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما حب النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته وحرصه على هدايته ما هداه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته لا يملك هذه الهداية، إنما هذه لله وحده. فقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا نعرف أن الله عز وجل أثبت هداية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونفاها، وهنا لنعلم بأن ما أثبته الله عز وجل غير ما نفاه. ما الذي أثبته لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ هداية الدلال والرشاد والتوفيق، هداية الرشاد والبيان. ها، وما الذي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرنا هي له وحده جل وعلا؟ هداية التوفيق. ومن هنا يتبين لنا مسائل كثيرة، تجد أن الله عز وجل يثبت شيئا وينفيه، فمن لا علم له ومن غير تدبر يشوف كأن ظاهره التعارض، القرآن أو القرآن والسنة أو الحديث والحديث، وفي الحقيقة أن الجهة منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ يعني ما أثبته الله غير ما نهى عنه أو ما نفاه. فهنا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، واللام هنا لتهدي مزحلقة، تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ توكيد، أكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي. قال: وإنك، هذا إن للتوكيد، وإنك لتهدي، اللام للتوكيد أيضا، فأكد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان؟ يهدي إلى الصراط المستقيم. ثم قال هناك: إنك لا تهدي، هنا لا تهدي يا إخوان، نفي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالجهة منفكة. ما معنى منفكة؟ أن ما أثبته الله يختلف عما نفاه. هذه هداية وهذه هداية، لكن هذه هداية يؤتيها الله من يشاء فيجعل من عباده هداة المهتدين. ها، وهدى الله الناس جميعا وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولكن لن تكون هداية هذه تامة ما لم يهتدي بالإرشاد ويهديه الله بالتوفيق. ثم أثبت لنفسه جل وعلا ونفى حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وهذا النوع يستلزم القيادة المهتدي الحق، إذا وفقه الله اهتدى واستقام على الحق، وتوفيقه للعمل الصالح من يوفقه؟ الله عز وحده، فيلزم منها الاهتداء التام، من عرف الحق واتبعه هذه هداية تامة. وقد ورد ذكرها في آيات عدة في كتابه تعالى، في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى أنك لا تهدي من أحببت؟ يعني من أحببت هدايته وحرصت أكثر على أن تهديه أو على هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب، الله عز وجل يضل من يشاء، واضح، عفوا، الله عز وجل يهدي من يشاء، واضح، يتفضل عن من يشاء فيهدي. طيب، يضل من يشاء، قطعا أن إن أضل من شاء فهو لم يظلمه، لأن الآيات الكثيرة ماذا يا إخوان؟ تنفي الظلم، كقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا. فنقطع، نجزم على يقين نحن بأن الله لن يظلم أحدا. فكون هذا ربنا جل وعلا يضل من يشاء، علم الله عز وجل بعلمه السابق بأن هذا ليس أهلا للهداية، بل هو حريص على الضلال، فأضله، كتبه الله ضالا لعلمه سبحانه وتعالى. لا تقول لي كيف، أصل كما قيل في قدر الله أنه سر الله في خلقه، هذا ما لم يعلمه إلا الله عز وجل، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. نحن شأننا يعني باتجاه القدر أن ماذا يا إخوان؟ نؤمن به، ما نسأل الله عز وجل لما فعلت، لما أضللت، لما هديت، لما رزقت، لما أعطيت، لما عذبت، لما رفعت، لما خفضت، لما أحرمت. يعطي من يشاء، يرزق من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع إيماننا بأن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن ضل وصد وأعرض يضله الله عز وجل. قال جل وعلا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. هو أصلا في الضلالة فمده الله بالضلالة. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صح، هم اختاروا هذا الشيء. قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. ها، هم يقول إن معكم، لما هم اختاروا الشياطين قالوا إن معكم. قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم. هم اختاروا هذا الشيء، فلابد أن نحسن الظن بالله بأنه لا يظلم مثقال ذرة. وما لم نعلم، ما لم نستوعبه، ما استأثر الله به في الغيم عدة، نؤمن به ولا نسأل الله عز وجل شيء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما ضل من ضل إلا من خاض وزلت قدمه في القدر وفي ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، فلما فعل ولما أمر ولما خلق ولما أعطى، إيش معنى هذا، لماذا هذا، كأنه يسأل إنسانا يحقق معه لما أعطيت ولما فعلت ولما قلت ولما أنزلت. هذا لا يجوز، هذا قول المشركين، حتى كانوا يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. يعني لماذا نزل القرآن على هذا اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا هو الأصلح الإطلاق من البشرية، خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هو رسول الله. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والله عز وجل بكل شيء خبير. أفلا يعلم من خلق؟ الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نسلم تسليما. قال جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، حتى كان يشق على نفسه من شدة الحرص، فقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث حسنا. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلا يحزنك قولهم، ربنا يقول: فلا يحزنك قولهم. الله أعلم من يستحق الهداية فيهديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص، حتى أنه حزن حزنا شديدا على عمه إذ لم يقل لا إله إلا الله، لكن الله عز وجل هو أعلم وهو أرحم وهو أحكم. لو كان مستحقا للهداية لهداه، والله ما يظلمه مثقال ذرة، ولكنه آثر أن يبقى على ملة آبائه وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح؟ كذلك الهداية الذي يقبل عليه يقبل الله عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره اليسر، وأقبال هو أقبال منه. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسرى. قال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم، شوف آمنوا بربهم ها، فزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. فعلى المسلم أن يقبل على الله عز وجل ويحسن الظن به، فالله عز يقبل عليه. أعرض عن الله يعرض الله عنه. حتى أقبال المسلم الخطوة الأولى يقبل على الله، هذا من الله، يوفق من يشاء ويكرم من يشاء، فيهدي العبد فيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه. وإذا كثير من الناس تجده مثلا وفقه الله لشيء من الطاعة، إما قرآن وإما صلاة وإما صيام وإما بر وإما صلة، لكن لو فتشت فيه تجد هو أعطى من نفسه، هو بذل، هو كان يوم الناس يلعبون هو يقرأ القرآن، يوم الناس يسهرون هو قائم على والديه، يوم الناس في لهو وسهو هو في عمل صالح. فلما أعطى ما يحرمه الله عز وجل، بل الله عز وجل أكرم الأكرمين، من أقبل على الله أقبل الله عليه. فأن تقبل على الله عز وجل واسأل الله عز وجل واحسن ظن بالله عز وجل، والله عز وجل يزيدك ويعطيك. قال جل وعلا إن تحرص على هداه فإن الله يهدي، فإن الله لا يهدي من يضل. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي الهدايتين هذه؟ هداية التوفيق. فنفى عنه هداية التوفيق مع أنه إيش أثبت له هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، ولذلك في الدعاء المأثور، مأثور ومشهور جدا، يقول الداعي في دعائه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ما معنى اللهم أرنا الحق حقا؟ يعني ماذا؟ سألته ماذا؟ هداية ماذا؟ الإرشاد. وارزقنا اتباعه ها، سألته التوفيق. ثم قال اللهم أرنا الباطل باطلا ووضح لنا لا يلتبس، وارزقنا اجتنابه. فتكون هنا سألت الله عز الهدايتين، أن يزيدك الله علما وهدى وإرشادا وبيانا، وسألت الله عز وجل أن يرزقك توفيقا وعملا وثباتا واستقامة. واضح؟ طيب، وقوله تعالى، وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم شامل لنوعي الهداية، هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق. إذا أنت سألت الله الهداية تسأله ماذا؟ هذه ولا هذه؟ كلاهما. طيب ربنا هدانا هداية إرشاد، ليش لماذا نسأله؟ نريد الزيادة ها؟ لأن الله جل وعلا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأنت تسأل الله أن يزيدك إرشادا بيانا، وذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من ماذا؟ من العلم. فقال وقل ربي زدني علما. ولماذا نحن أصلا نتعلم الآن؟ حتى إيش؟ طمعا بماذا؟ بزيادة العلم. واضح؟ وتسأل الله عز وجل زيادة التوفيق، لأنك تعلم كثيرا ولا تعمل مما علمت إلا قليلا. إذا شوف انظر، من ناحية العلم فاتنا من العلم كثير وما نعلم منه إلا القليل، فنسأل الله أن يزيدنا علما. واضح؟ طيب، والتوفيق عندنا معلومات كثيرة، سمعنا خطب، سمعنا محاضرات، سمعنا دروس، سمعنا، لكن كم وكم مما سمعناه نعمل به؟ قليل. فنسأل الله ماذا يا إخوان؟ أن ما علمناه أن يزيد الله عز وجل توفيقا وعملا وثباتا. طيب، قال علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم. فالهداية قال علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. السعدي. السعدي حسناً. السعدي رحمه الله تعالى. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. إحنا نقرأ هذا الدعاء لكن شتان بين من يقرأ هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ومن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ويستحضر بأنه ماذا يسأل الله، هو فعلا يدعو الله. كثير من هذا اهدنا الصراط المستقيم حتى ما أدري إيش معناها، لكن وقل رب زدني علما. إذا علمت بأنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فإنك تسأل الله زيادة العلم وزيادة التوفيق، وتسأل ماذا يا أخوان الثبات على ذلك. فأنت تسأل هذه الهداية وهذه الهداية البيان والتوفيق، وتسأله الزيادة منهما وتسأل الثبات عليهما. وإذاك حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا في غير الفاتحة كان يسأل الله الهداية، يقول مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني. وكان يقول اللهم سك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه علم دعاء نقول في وتري أو في قنوتي، فقال قل اللهم اهدني في من هديت. فسؤال الله الهداية كما قال الشيخ السعدي هنا من أنفع الأدعية، أن تسأل الله الهداية. وبعض الناس يعني إذا قيل له الله يهديك يمكن يزعل، الله يقول آمين صح، الله يهديك يهدينا الحمد لله دعوتي بخير. لكن ما الذي نرفز أن بعض الناس يدعو لك الله يهديك ولا الله يجزيك خير معاش نبرة فيها زجر، الله يهديك ها مصير تخانقني تعمل صح، لازم نفهم هذا الشيء. ما تقول واحد جزاك الله خير طلع عيونك تقول جزاك الله خير، وإذا قالك لا خير لا تقول شيء تقول ما قلت شيء قلت جزاك الله خير، جزاك الله خير هكذا. لكنك أعطيت واحد إيش مال لكن رميته على وجهه، ما يصير هكذا بعد. لأن بعض الناس والله يا أخي يمكن تصير مشكلة وتصير إيش يعني تماسك بالأيدي بسبب إنه إيش قال له صرخ عليه أو زجره بكلمة جزاك الله خير، هذا غلط. الله يهديك معلش ادعو الله بالهداية لا أن تشعر بأنك أنت ضال. بعض الناس هكذا أسأل الله أن يهدي الضال للمسلمين، يعني أنك ضال لنا. أنا يرسل لي بعضنا أسأل الله يهدي الضال، أقول له آمين ما غلط علي ها، أقول يهدي الله الجميع، الله يهديني ويهديك. ولو خيرت بأن الله يهديني أو يهديك يعني واحدة من ثنتين يا هذه هذه سأختار أن الله يهديني، هذه طيبة هذه ناحية. ناحية ثانية أن بعض الناس يعني يدعو على أبنائه أو أولاده أو حلاله أو دابته، لا ادعو لهم لا عليهم. إذا غضبت على أولادك لا تلعنهم، لا تقول إيش روح بلا ردة، لا قل الله يهديك الله يصلحك. لا تدعو على أولادكم مهما بلغ الولد من العقوق لا تدعو عليه. لماذا؟ لأن لو دعوت عليه يزداد سوءا ولا لا يزداد سوءا وتحرم بره. بالعكس ادعو له مهما فعل ادعو له، فالدعاء له خير من الدعاء عليه. وكان علمنا شيخنا سيمير رحمة الله عليه الناس يدعون على الحكام يقول حاكم هذا الظالم الظالم لو دعوت عليه يزداد شره ولا يقل شره؟ يزداد. لكن لو دعوت له ها يرجى أن يقبل الله دعاك فيه فيزداد خيره على العباد والبلاد. يعني هذا كما كان يقول الشيخ هذا كلام الناس اللي تفهم، مش سب ولعن. سب ولعن إيش فائدته؟ ملعون إذا هو كان عند ملعون عند الله عز وجل فأنت ما زدته شيئا، هو أصلا ملعون عند الله عز وجل. عرفتم؟ يعني من لعنه الله عز وجل فهو ملعون. لكن حتى الشيطان هو الشيطان، لا تسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان ولكن تعوذوا بالله منه. لا تسب الشيطان. بعض الناس ما يفهم هذا الحديث، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدافع عن الشيطان، مش الدافع، أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن امرأة عثرت دابة فقالت تعرف الشيطان؟ قال لا تقولي ذلك، فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل، يعني يرى الشيطان نفسه هو الذي فعل هذا الفعل، ولكن تعوذي بالله منه فإنه يتحاقر حتى يكون كالذر. فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل نسب الشيطان فيتعاظم يتفاخر، ماذا نفعل؟ نستعيذ بالله منه. وهكذا يعني الدعاء حتى للمخالف، حتى للولد العاق دعاء له خير من الدعاء عليه. حتى لو أبيح لك أن تدعو عليه، مثل ماذا؟ مثل لو دعا عليك فمن حقك أن تدعو عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن احنا نسعى إلى ما الأفضل، نسعى إلى ماذا؟ إلى الأفضل. فالأكمل والأفضل ماذا؟ أن تدعو، أن تدعو له لا عليه، واضح؟ ثم الدعاء للدعاء للمخالف، للعاق، للقاطع، هذا أطيب للقلب والنفس. أما الدعاء عليه، بعض الناس يختلف مع واحد ويدعي له أدعية ربما يتجاوز، اللهم شل أركانه، اللهم اقطع لسانه، اللهم افعل بأولاده، وذاك ما صار في شيء، بالعكس أمورك شوي تزين، شوي ينقهر زيادة، فهمتم؟ وربما دعا على شخص وينتظر النتيجة، ينتظر النتيجة، وكل يوم أصبح يشوفه ولا ما زال هذا أحسن ما يكون، هذا الجار المؤذي ولا هذا اللي ظلمه بالشيء. لكن إذا دعوت الله له، أولا الدعاء عبادة، ثم دعوت له وغائب، الدعاء بالغيب من مضان إيش؟ الاستجابة. يقول ملك موكل آمين ولك ولك مثله، شيء عظيم. ثم أن إذا دعوت له وهداه الله يرجع لك حقك إذا كان ماخذ حقك، أو يكف أذى عنك إذا كان مؤذي، انتبهتم؟ هذه يمكن نظريا أنا قاعد أقول لكم يا عاد، ما أدري الله أعلم أطبقها أو أطبقها، لكن إيش كما قال اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك ولا يضرك تقصيري. لكن أذكر نفس المقصر، أذكركم أن حاول أن تدعو للخصم، للمخالف، للعاق، للقاطع، للمؤذي خير من أن تدعو عليه. وأني بحمد الله ليس من عادتي أدعو على أحد كثر ما أستطيع، حتى اللي هذا ما أدعو، بس أدعو له إن شاء الله ربي ألتزم بذلك. خافوا أطلع المقطع بعد المنقاش قال أنت دعوت عن فلان، ها سوي المشكلة. أنا أتجنب هذا بكل ما أستطيع فضل الله عز وجل. حتى كلمة خبيث أتضايق منها، ما أحب أقول خبيث، حتى اللي يقول عني إيش ما أحب أقول كثر ما أستطيع، ها حتى أنا كلمة أخوانش حتى ما أحب أستعملها. ممكن تحصل لي ترى قلتها طلع ليها طلع، ها قلت أنت مرة أخوانش طلعت مني، بس أنا ما ألتزمها، أقول أخوان أحاول، حاول ترى الواحد يحتاج إلى ربي نفسه ولا لا؟ النفس كالطفل إن تهمله شبع الحب رضاعي، وإن تفطمه يفتطمي. وكان شفت مرة طفل في عمره 5-6 سنين أحد لم يرضى يعطون رضا، ليش؟ قلت إيش هذا؟ كلمت أبوه كان متعود. فيقول النفس مثل الطفل، تحتاج إلى إيش؟ الطفل لما يصير سنة ونص سنتين بقر سنتين يفطمونه. كيف يفطمونه؟ بالتدريج، خلونا يأكل شوي ويرضع شوي لما يفطم. فيقول النفس كالطفل تحتاج إلى تدريج تدريج، لكن أهملتها النفس كالطفل إن تهمله شبع حب رضا، يصير 4-5-6 سنين حد لا يرضى، وإن تفطمه بالتدريج يفتطمي. فالنفس محتاجة لتربية، بالعكس نفسك أولى من نفوس الآخرين، تربيتك لنفسك أولى من تربي الآخرين. حتى قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني كإذا ابدأ بنفسك بالنفقة فابدأ بنفسك بالأخلاق والتربية بعد أبدأ وأولى، تبهتم؟ فهذا الذي أنصح به نفسي وإياكم، أن الواحد يكون عفيف اللسان، أدعو للخصم، للمخالف، للقاطع، المؤذي خير من تدعو عليه. وإن كان معذور لك أن تدعو عليه، لكن الأولوية ماذا؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم تفضل. السلام عليكم. ثالثا من أبرز المسائل المتعلقة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أن الحق واحد لا يتعدد، وهو الصراط المستقيم والمنهج القويم. ذكر الله جل وعلا صراطه المستقيم بالإفراد، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وذكر طرق الضلالة بالجمع، فقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طبعا السبيل نفس الطريق، هي سبل الضلال. وقال جل وعلا يقول الحق واحد لا يتعدد وهو الصراط المستقيم والمنهج القويم. ذكر الله عز وجل جل وعلا صراطه المستقيم بالإفراد، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم الصراط، وقال تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وذكر طرق الضلال بالجمع، فقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن طريق الله، صراط الله، سبيل الله، كم واحد؟ واحد. والسبل ضلالة كثيرة. طيب، وعن عبد الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا حديث عظيم، حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، أي في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل وسائل التعليم والبيان، شان واحد حط له صبورة ولا حط له كذا ولا حط له الحين بعد فيه أدوات حديثة وإلكترونية، النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ما عنده من وسائل، فعل كثير. لو جمعت في مصنف ممكن يأخذ غصن شجرة ويهزه وتساقط له، يقول هكذا تسقط ذنوب العبد إذا قال كذا أو إذا فعل كذا، أشياء كثيرة، أو إذا ابتلي، أشياء كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه خط خطا مستقيما. ثم قال هذا سبيل الله، طبعا سبيل الله صراط الله حسي ولا معنوي؟ شيكو معنوي صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجسم هذا المعنوي إلى شيء حسي. صراط الله يعني ما شرعه الله، الإسلام، كتاب والسنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، ما فسر به قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط، هو طريق، هو سبيل معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم يجسم هذا المعنوي إلى شيء حسي، فخط خط، خط خط، جعل هذا الشيء المعنوي حسي أمامك. ثم قال أشار فقال هذا سبيل الله، والسبيل والصراط بمعنى واحد، وهو يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي، هذا اسم إشارة مذكر، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله. وقال جل وعلا في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فدل على أن سبيل، صراط، طريق، إيش إخوان؟ يذكر ويؤنث. طيب، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، هذا خط في رواية أنه خط طويلا، الصراط هذا خط عليه الصلاة والسلام خطا طويلا، وخط عن يمينه وشماله عن جنبتيه خطوط إيش؟ قصيرة. ثم قال هذه سبل إيش؟ النسخة عندكم سبل ماذا؟ متفرقة. طيب، هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، يدعو إليه، إن كان بدعة، إن كان معصية، إن كان فاحشة، إن كان منكر، كل سبيل من السبل عليها الشيطان يدعو له إليه. طيب، وما الذي يدعو إلى الصراط المستقيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. شوف هذا الطريق الطويل المستقيم، الداعي عليه، الواقف عليه، يدعو الناس إلى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرق ذيك السبل ادعى عليه ماذا؟ على كل سبيل شيطان. ففرق إن اتبعت سبيل الله عز وجل فإمامك فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمشرع له الله عز وجل، وإذا اتبعت الطرق الملتوية الخارج عن الطريق المستقيم فهذه إيش؟ من الداعي لها الشياطين وأمتها الشياطين، ورب العالمين ذمها ونهى عنها. طيب، ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيم، ثم قرأ، هل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا الصراط مستقيم؟ قال لا، لم يقل. فصار من السنة إذا أردت أن تستدل بآية ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بخلاف ما يفعل بعض الناس، كل ما أراد أن يستدل بآية قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خطأ. ليش خطأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خطأ، أي خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استدل بآية ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسوأ من ذلك ما يقول كثير من الناس، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا، لما يقول الله تعالى ثم يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل مقول القول ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول قال الله تعالى، لما يقول قال الله تعالى المفروض يا إخوان يأتي بقول الله تعالى، فيقول قال الله تعالى ثم يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يذكر الآية، فجعل قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي إيش؟ هي من قول الله، كأن الله قال. تبهت من الخطأ؟ فأنت إذا جئت تستدل بالآية لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضلا تقول إيش؟ قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما أقرأ الآية مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب، أما قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أو لم يقل؟ إذا قال قولوا بلى، قال أو لم يقل؟ بلى قال. طيب، على من نزلت هذه الآية؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان تطبيق الآية هذه عند الاستدلال بالآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لطبق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صار المعنى وإذا قرأت القرآن، يعني إذا تقرأ من القرآن قراءة ورد ولا وجه ولا سورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أنك عند استدلالك بالآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما، يشير إلى شيء. إلى ماذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى الخط الذي خطه. طيب، ربنا جل وعلا يقول وأن هذا، أشار إلى ماذا؟ إلى الصراط الإيش؟ الحسي ولا المعنوي؟ المعنوي. فدل على أن ماذا؟ على أن حتى الشيء الغير محسوس المعنوي ممكن أن يشار إليه. واضح؟ كان يقال مثلا هذا الخلق طيب، واضح؟ مثلا يقول هذا الأسلوب أسلوب نافع، يشير إلى ماذا؟ أسلوب. فالشيء المعنوي أيضا يشار إليه، ليس بالضرورة أن تشير إلى شيء حسي، كما أشار النبي الله عز وجل هذا الصراط فقال وأن هذا صراطي مستقيما. قال صراطي بالإفراد ووصف بأنه مستقيم، وما معنى المستقيم؟ الذي لا اعوجاج فيه، فيعرف الشيء بضده، إذا كان المعوج معوج فالمستقيم الذي ليس بمعوج، فيقال الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قال جل وعلا فاتبعوه، إذن هنا هدانا الله عليه هداية ماذا؟ هداية إرشاد، وأمرنا أن نتبعه، ثم نهانا فقال ولا تتبعوا السبل. كم سبيل؟ سبل، يمكن كل يوم بعد تستحدث سبل جديدة، كل ما ظهرت بدعة جديدة عليها أيضا هي سبيل من سبل الضلال. فماذا يحصل لو اتبعت السبل؟ قال فتفرق بكم عن سبيله، أي سبيله؟ المستقيم. واضح؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراطي، قلت لكم في رواية خط ماذا؟ طويل. هنا في فائدة عظيمة، كان الشيخ الباني دائما يذكر رحمة الله عليه، يقول ربنا جل وعلا أمرنا أن نتبع الصراط المستقيم ولم يأمرنا بالنتائج. النتائج بيد من؟ بيد الله عز وجل. أنبياء سلكوا الصراط المستقيم وقتلوا ما حققوا شيئا، حققوا ما أمرهم الله به أن يستقيموا. فإذا كان يقول رحمة الله الشيخ الألباني أمرنا أن نسلك هذا الطريق، ما أمرنا بالنتائج، النتائج بيد الله عز وجل. فهذا الطريق طويل. إذن هنا قيل ماذا؟ قيل لا تسر عن من هلك كيف هلك، السبل للهلاك كثيرة وقليلة، كثيرة، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. ولذا كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله لأن تسير على الطريق المستقيم سير السلحفاة، يضرب في مثل ماذا السلحفاة بالإيش؟ بالبط، خيرا أنك تسير مسرعا إلى إيش؟ سبل الضلال. وهذا يذكرنا الآن بماذا يا أخوان؟ أن كثير من الناس يسلك سبلا باطلة، سبلا باطلة، مستعجل يقول حتى نقيم دولة، حتى نهزم الكفار، حتى نسيطر على مفاصل الدولة بأي طرق. هذه طريقة باطلة، طريقة يهودية اللي هي يسمونها إيش؟ الغاية تبرر الوسيلة. إيش معنى الغاية تبرر الوسيلة؟ كنت سمعها كثير من هذه، يعني أنت تريد أن تصل الغاية استعمل أي وسيلة بما أنك المهم توصل. مو صحيح الكلام هذا، المهم توصل. والله أنا أريد أصير غنيا أو أكون غنيا، ها، بأي وسيلة؟ بالسرقة، بالكذب، بالغش، بالرشاوي، بالربا، المهم أني غلط هذا الكلام. فأنت يا عبد الله مأمور أن تسلك الصراط المستقيم، يرزقك الله، يمكنك الله، يعطيك الله الانتصار والفوز والظفر والفلاح بسلوكك هذا الطريق. أما أن تصل ولا تصل لن يسلك الله عن ذلك. ولو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لانتصر. هذا يفعل الله ما يشاء، لكن الله يبتلي عباده ويختبرهم. فلذلك علينا أن نسعى الحق ونتبعه، وليس علينا أن نبلغ أو لا نبلغ. البلوغ وعدم البلوغ هذا بيد الله عز وجل، إن شاء بلغنا وظفرنا، وإن لم يشاء ابتلانا وسلكنا الطريق الصحيح فننال رضاه. هذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية أن نسلك الطريق الصحيح. بعضنا هذا إلى متى؟ إلى متى يعني انتظر لما تقوم القيامة، لما آخر زمان ويظهر المهدي، لما الحجر والشجر يتكلم يقول يا عبد الله هذا يهودي خلفي تأخذه. صار لنا 20، صار لنا 50، صار لنا 70، يا أخي صار لك 1000 سنة، أنت لست مأمورا بذلك. مأمورا تعبد الله عز وجل وتسلك الصراط المستقيم. إذا سلكت الصراط المستقيم وشاء الله أن ينصرك انتصرت، لم يشاء الله عز ذلك لحكمة هو يعلمها. فالله له حكم كثيرا بليغة يحيط بكل شيء علما. ما نعلم لماذا لم نصل، لكن نعلم ونسأل سلكنا الطريق الصحيح ولا لا. واضح؟ طيب كمل. السلام عليكم. تنبيه مهم، ورد ذكر طرق الحق بالجمع في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهذا لا يعارض ما تقدم تقريره، لأن المقصود بالآية طرق مرضاته التي يجمعها سبيل واحد وهو صراطه المستقيم، فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحد. فهمتم؟ يعني أيضا هذا الصراط المستقيم فيه السبل في الصراط، لكن كله في الصراط، في سبيل الصدقة، سبيل الصيام، سبيل الأمر بالمعروف والمنكر، في سبيل قراءة القرآن، في سبيل بر الوالدين، هي سبل. كما في الحديث أن الإيمان 60 أو 70 شعبة، لكن كلها في ماذا؟ في سبيل واحد. نعم. السلام عليكم. رابعا، المرور على الصراط يوم القيامة يكون بحسب الثبات على الصراط في الدنيا. عرفنا أن في صراط في الدنيا وهو صراط الله المستقيم الذي شرعه لعباده، وفي صراط في الآخرة يضرب على ظهران جهنم إن على عرضها يجتاز الناس حسب أعمالهم. واضح؟ هذا الصراط غير هذا الصراط. طيب، ذاك الصراط اليوم القيامة الذي يضرب على ظهران جهنم والناس تفوت تجتاز حسب أعمالهم، يكون بحسب ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا. فمن كان أكثر استقامة على الصراط المستقيم في الدنيا كان أسرع اجتيازا ومرورا على الصراط الذي يضرب على ظهران جهنم. معادلة. واضح؟ واضح؟ طيب، هذا كمل. الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هما صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله عليهم السلام وأنزل به كتبه وأمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه وسؤال الهداية إليه. الله أكبر. فمن استقام سيره في الدنيا على الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا استقام مشيه يوم القيامة على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم. ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إلى فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له على متن جهنم بحسب اختطاف الشبهات أو الشهوات له عن هذا الصراط المستقيم في الدنيا. فلينظر العبد سيره على الصراط في الدنيا فإن سيره على صراط الآخرة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجانب ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد. الصراط اللي يضربه الله على ظهر جهنم يفوته الناس ذكر الله بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أبدا ما يستثنى أحد إلا من شاء الله عز وجل. قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا يمرون وينجون ونذر الظالمين فيها جثيا. ماذا لقبت هذه الآية من سورة مريم وإن منكم إلا واردها؟ قال هي أخوف آية في كتاب الله، فقد أخبر الله عز وجل بأن الجميع سيرد النار لكن استثنى الذين اتقوا هم الذين سينجون والباقي يا إخوان يستون فيه على ركبهم جثية نعوذ بالله من عذاب الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصراط يمر عليه الناس، جاء في كتب العقائد وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر الناس عليه كما في الأحاديث حسب أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم كالبرق ومنهم كأجد الجياد ومنهم كأجود أو أسرع الركاب الإبل، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يخدش وينجو ومنهم من يخدش ويقع في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الصراط عليه كلاليب تخطف الناس حسب أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، وهي شوكة خطيرة في جزء العرب إذا علقت في صوف الشاة ما تخرج إلا بعسر، يمكن تقرض قرضا مدببة من جميع جوانبها. قال تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله، يعني حتى أقرب إلى أذهانكم أقول لكم هالكلاليب كأنها شوك السعدان بقوة يعني جذبها وقوة خدشها، لكن عاد ذيك الكلاليب ما يعلم قدرها إلا الله. وهكذا صارت عندنا قاعدة أن ما كان في الغيب لا يماثل ما كان في الدنيا إلا بالأسماء والمعاني، أما الكيفية والحقيقة فيتفاوت تفاوت عظيم حتى بأسماء الله وصفاته والملائكة والجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار، كل ذلك أسماء ومعاني لكن تختلف اختلاف كبير جدا جدا جدا بيش في الحقائق والكيفية. فهذه شوك السعدان اسمها شوك السعدان الكلاليب، والكلوب هو ما ما ما ما يعلق فيه الشيء مثل تعلق فيه الذبيحة، ها؟ فهي كلاليب كالشوك السعدان تخدو الناس على. فمنهم من يمر على أجساد هذا الصراط، ها، كلمح البصر، كالبرق، كأجود الجياد، كأسرع الركاب، يمشي يحبو. منهم من هو مقدوش وناجٍ، ومن هو مخدوش ومكردس في النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم. هذا يعني وضع خطير جدا جدا، من أصعب المواضع اللي يمر عليها الإنسان يوم القيامة، ولا بد أن تمر عليه أنت وغيرك، وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا. الله أكبر. كيف، ما الذي ينجينا؟ يقول المؤلف بقدر ما تكون بإيمانك وعملك الصالح على الصراط المستقيم تكون إيش؟ سريعا ومجتازا ذلك الصراط المضروب على ظهران جهنم. هذه بهذه، واضح؟ هذه بهذه. نظير هذا ماذا؟ أن يقالك في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم. إذا كنت ثابتا في الدنيا على بأن الله هو ربي وتعبده وتخلص له الدين وتذكره وتتقيه، وثابت في دنياك على أن دين الإسلام مؤمنا به متفقها فيه عاملا به، وكنت ثابتا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسولك نبيك ورسولك، تحبه وتطيعه وتجتنب نهيه وتتبع أمره وتصدقه، بقدر ثباتك على من ربك وما دينك ومن نبيك ستكون ثابتا في قبرك عندما يسألك الملكان ويجلسانك ويقال لك من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيك. إذا فرطت في الدنيا تفرط في القبر، إذا عرفت في الدنيا لن توفق وتجيب على هذا الجواب أو بهذا الجواب في قبرك. والصراط هكذا، من كان ثابتا عليه في الدنيا مستقيم عليه متمسكا به يرجى له أن يكون يجتازه أسرع، ومن كان بطيئا سيجتازه بطيئا، ومن كان معرضا سيقع في جهنم والعياذ بالله، يسلو فيها فلا يخرج إلا ما شاء الله إن كان فيه إيمان، أو يخلد فيها والعياذ بالله. هذا بهذا، واضح؟ طيب، يقول ما الذي يضعف سيرك على الصراط الذي يضرب على ظهراني جهنم؟ قال ضعف سيرك على الصراط اللي في الدنيا. ما الذي يضعف سيرك على الصراط في الدنيا؟ الشبهات والشهوات، شبهات في العقيدة وشهوات في الأعمال، فهذان مرضان للقلب، مرض الشبهة ومرض الشهوة، وعلاجهم هو القرآن، فالقرآن شفاء لما في الصدور، يعالج الشبهات بالحجج والبراهين والأدلة، ويعالج الشهوات بالمواعظ والزواجر وذكر الجنة والنار والقيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل. فالقرآن شفاء لمرضي القلب، الشبهات والشهوات. عليك بالقرآن، عليك بالقرآن، فالذي أنزله وهو كلامه أخبر بأنه شفاء لما في الصدر. واضح أخوان؟ طيب، خامسا بيان إنعام الله سبحانه وتعالى على عباده. انتهى الوقت، نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.